الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. طيب الأسئلة كثيرة جدا والزمن ضيق، لكن أحدهم قدم لي هذه الصحيفة وذي البلاوة. أكثر زي ما قلت لك الإعلام أصلا فاشل خاصة في البلد، أفشل إعلام في البلد بتاعتنا. جرائد كلها فارغة، كلها تتكلم عن دطار ودركة، وبعدين ده غنى وجا واحد تاني بعديه وكلام هوا زي ده. تفهم كلامي؟ كلها شغالة. إذا مرق مرقت من الدين بس يقول لك بفنان جديد، ولا عجبك بتعجل التدار غنوايا ولدت بنبدة عتود بخمسة قرحين ونحن نستفيد شنو يعني؟ وعجبوه كلام فارغ داخل ما عندنا موضوع. أنت فاهم كلامي؟ دي جريدة اسمها حكايات، جريدة جديدة، أنت فاهم؟ فارغة ساكت، كلها بحكاوي، كلها كلام فارغ. والذي يهمنا نحن ما يتعلق بأمر الدين، الشيء اللي يتعلق بأمر الدين يهمنا. فالجريدة فتحت مساحة لواحد هدى عاطل شو الشكل ده، صفحة كاملة حتى يقول نلون الدنيا ربع الصفحة. أقول لي في المدينة ولا ده تقول شنو دار روح حديثة، يقول لي لا أمشي الجامعة ولا ما بدوني مجال. والله الواحد ما بفتح لك مجال، وإن طبعت جريدة من رائدة اللي قروش واللي قوعد بتاعتانا بيخلوها، والحكاية معروفة. دي جريدة بتاعت حكايات بيقروها ملايين في البلد دي. فتحت لها باب وكل عدد بيلم فيك واحد بيجيبوا عاطل غيره، ما يخلو عدد الا ويجيب لك عاطل من بتاع الصوفية ولا من جماعة الاخوان المسلمين ولا الهوس بتاع النوم ده. بيتكلم كذا شو الحاصل، بيتكلم عن بجنزير، قال ميزان بجنزير هل تحت الضريح فقيه؟ وانت ما ضريح ليه ذات مش هيكون فقيه؟ وفي حاجة اسمها فقيه؟ انت بتعرف حاجة وظيفة اسمها فقيه؟ نحن ما بنعرف حاجة اسمها فقيه في الشريعة. واحد يقول لك شغلك انت فقيه يفك عضالة، ما في فقيه في الشريعة. ممكن شغلك بلا فقيه بلا لا ما في فقيه، شغال فقيه وقاعد ما في عندك بارات قاعد محمسه وعطالة، يعني ما في وظيفة في الشريعة ما فقيه ولا شيخ بتاع فريقه ولا خليفة. اقول لك الخليفة مات دجال قبل يدفنوه يتكملوا الخليفة منه، ونحن الله فكانا من ذاك تاني جايب لنا واحد، تاني جايب لنا واحد. انت فاهم كلامي؟ بلاوي على كل حال. بيقول نخش في الموضوع. قال في بالنسبه لابجنزير، ابجنزير قال ابجنزير ذاته مش ارهاب ذاته، وقال يقول لك يا ابجنزير حس دمي بخوف. شو اللي اسمه ابجنزير؟ جنزير اصلا دولي ولا رباط؟ شنو ابجنزير وابكرجه وبعصاه سيف وابو قرون؟ تعرف قناه تحت دوليات ولا حديقه حيوانات اصلا؟ كده نرجع للهوس بتاع الجريدة. يقول الشيخ عبد الباسط نور الدائم، عبد الباسط نور الدائم خليفة بجنزير. نحن الله فكرنا بجنزير جاينا عبد الباسط، فهمت؟ خليفة بجنزير حسب قيادة الذكر والذاكرين، ودي مؤسسة عملوها جماعة الإخوان المسلمين تلم العطالة دي هنا في المشية، عمل الترابي لما كان قاعد بلاوي ربنا ريحنا منه. قول فكر في الشغلات دي مجرم كبير والله. بعد عمل ذكر الذاكرين اللي قلنا قبل الجابرية السين ديل دي فكرة، دي واحد جماعة الأخوان المسلمين بفكرة ترابي نقفض الرئيسين الكبار وبعدين بكون تابعين. إذا قفضنا الجماعة ديل عملنا لهم مكاتب وكده وملفات، بعد كده بتنظم الجماعة اللي وراهم زي العاب بيدك يعني، فهمت؟ يا بفكر فيها ترابي وما بعد ما مجلس من الله خلقك في ذكر ده اللي مجلس بعمارات عمارة موصفين واحد سيد عربي غاشي ولك رئيس مجلس الذكر والذاكرين يا أزال في ذكر ده اللي رابع ما تجدك أي جامعة أذكر الله إلا بكتب عربية داخلة وعربية داخلة وموظف وسكرتير وما واحد تقول له هو الساكن ده فكرة بتاع الجماعة الإخوان المسلمين أفكار منحرفة تدعو إلى الضلال بكل أنواعه. ده موظف عبد الباسط ده بدل يكون ضده كم جلسة عمله موظف في الذكر والذاكرين. عبد الباسط بدل ياخد بسطونة ويمشي يشوف شغلته ده موظف في الذكر والذاكرين. يا ناس تذكر في بيوت عدن الله وان ترفع مجد الآية في سورة النور دار لك حتى انت عارم او الجامع ده لو دار تذكر اذا اطلب في رئيس حق بكون الرئيس ده تجد تقول ازبع دار اذكر اقول لك جيب حاجة وقواتينا تالا واتقفه لكن مكتب مكتب بتاع شنو انت وزعنا ايش في ذكر المتاخرين دار له رئاسة ومكتب وغيره هذا هو يذكر في اسمه وسبح له فيها بالغدوة الاصال رجال لا تريد تجاته ولا بيهم عن ذكر الى اخر على كل حال ده موظف خليفة الجديد ان جده عبد الباسط الحاج رابح المجمر المشهور بأبي جنزير ولد بمنطقة عد العود. عد العود دي وين بتعرف انت؟ على كل حال اخونا ده عارف انا موضوع ثاني عود ولا بسطون انا شفناه ما هي ما هي ما ده بجنزير ده بالقرب من مدينة الدويم في أسرة اشتهرت بالصلاح والتقوى فوالده صاحب خلوة ومسيح ما علينا واصل عبد الباسط اللي هو ده من الذكر والذاكرية خليفة بجنزير قال سئل عن تسميته بجنزير يقول الشيخ عبد الباسط التسمية ترجع لكرامة بجنزير دي قال ترجع لكرامة وكله كذب ساكت والله طيب وكراماتهم تحيك واحد بجنزير واحد بالعمية طبقات واحد بالعمية ولي قال في ولي بلع له 99 ده اكبر ولي بلع اولياء في اولياء بفلعون من الله خلقه في بني ادم ابن علي بني ادم لكن في عالم التصور انت ولي صغير يملك ولي كبير يبلعك طوال عشان كده البراء عنده قصيدة بإذا في الكوثر ما سمعتها بيمدح في حسن وحسونة بيقول مع العطارة بتاع الوزيقة قوم يا صاحي تعني تلف ترم ترم يا حسن بكم البيبلع نيم بيبلع نيم طيب تعالى بلع نيم كان ما وقف ثلاثة حزومك وشربتك على جابين انت مصابرة كل هوس فاز دجل وشعوذة بس تفابع قول يومك انت فاهم كلامي دجل كرامة انه الجزير نسبة لكرامة طيب نجوى الكرامة قال ترجع لكرامة جدي الذي فشل الانجليز في اعدامه الانجليز بالاوزف في انجليزي بحرف لك بجنزير انتهم من الله خلقك كذا يجي في جون ولا ميخائيل وقول له الزهر ده خطر ده ما انا عارف ليه خطر ولا بتاع ده بيعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين في خواجة هنا من الصينيين فهمت؟ لما اني ما اعرف انهم ريحانتهم وقع واحد منهم ده نظامه كده وقع خلاص مات بعدين واحد كده صياد مسكين ما هو يمثل قال له امرقوا لكم قال له لما انت مرقوا اشتغل ثاني قال له قال لي قبله قال له ما بعرفوا لك بجنزير وبعتل او كده بيعرفوا زول بيشتغل انت فاهم كلامي؟ يكتب علينا عبد الفضل ويجيبوه في الجريده بتاعت الخيال قال الانجليز جو يعدموا جده بجنزير وبعدين يا عبد الفاصل قال وكل ما اعلن عن يوم اعدامه ويتجمهر الناس في مكان قبره هذا وياتون به مكفلا بالجنازير لكنها تتفتفت تماما يجيبوا دار يعدموا الانجليز بالجنازير قال فتفت ده مشكله من هندي اتفضل تعال انا عارفين الشغل لكن في عطاله صدقوا الكلام ده يقول يقول لك بالله يا سلام طريق كبير تعال انا بكتفك وبعدين دار ركبك بسطونه وتفضل انا بكتفك خليني من ده انا الانجليز خليني من ده انا بعرف ده كتفه صعب جدا ده كمان بكتف ساعه قال له بكتف لك ورقه ده بكتفك بجنزير بكتفك يفكك قصاد انت فاهم؟ بعدين قال كله ما يكتفوه يهجموه ما يقدر الجنازير تتكتف لغاية ما قال خلوه قالوا يا اخي انت وقت العدل يا دولة الكلام ده معقول خواجة شغال جاب الكيماوي وجنين الامة دي كلها مجلس الامن مش كلهم خواجات والامم المتحدة ديل بيعرفوا لك يعني غلبتنا حيلة ده جاب لك جهاز تنظم من هنا في امريكا يقول لي قلبه في الجنزير تبستعمل فكله كذب نواصل مع عبد الباسط هذا قال دي المحاولة الأولى المحاولة الثانية تعرض قبر الشيخ أبو جنزير الخواجات غلبهم جولينا الثانية حكم إفادات الشيخ عبد الباسط لثلاث محاولات نقل لرفاته وبعد محاولات وبعد جميعا بالفشل قال بعد مات برضو هو حي غلبوا لكتلوا مات مطلع دارين حولوه عرفناه وكسر الجنادير كمان ميت ما بيقدر عليه حي عرفناه كسر الجنادير كمان ميت ما يمرقوه قال دارين يمرقوه وهذه المحاولة كانت عهد المستعمر الذي نقل المقابر المحيطة بضريح أبو جنزير وعندما كان المأمور بإذاعة القبر يتقدم نحو الضريح إذا به يتسمر ويقف مكانه كالصنم لا يستطيع حركة جابوا له خواجة تانية بعد ما قالوا دارين يحولوا من هنا يجي الخواجة قالوا رررر قبل يا عزال انت ما في ميت تقدر يوقفك عرفناك حي انت غلب الناس كمان ميت تسمرك لكن لما تكون مشرك اهو زي الجماعة دين يجي واحد موهوم من المتصوفة يساعدهم على ذلك جماعة الباطلين يجي لحمد النيل ويقول يا شيخ ان شاء الله كويس يا قالوا ده كويس ما كان كان يقوم يطور انت مستقبل قال لك الله انا عندي وجع ضهر ويجي شايل لك روش والله صحيح وجع ضهر وضايب اداء عنده ضهر انت ترى عندك ضهر ويدفع لك روش وسريع على مستوى عالي اذا تكلمنا عنها يقول لك انت وهابيه دي قال المحاولة الثانية المحاولة الثالثة قال في احد النمائي احد الرئيس الاسبق وكانوا يريدون تحويل القبر ليقوم مكانه برج البركة الا ان الشيخ دفع الله الصائم ديما ذهب الى نميري وقال له حكم افادات الشيخ عبد الباسط عبد الباسط ما الجماعة ذاته اخو مكلم ما لقبض لصوفيه فقال فجاء صائم ديما وقال للنميري وصلت بيكم البجاحة تحول الشيخ ابو جنزير النميري بيقول كلام زي ده انا كلمني واحد كان عقيد الكلام ده في السبعينات من اخواننا اسمه حيدر ما زال حيا يوزق قال لي كنت حاسل اني ما ندل انا عارف ليك صايم ديما ولا جيب كلف حتى في فعلات الرجل في شغال معه قال لي والله انا يوم كنت الضابط النبطشي في القيادة العامة وبعدين الوقت ده محمد عثمان مرة الى الحارس تبعي قال لي كان عامل تحركات في الجنينة ضد ثورة مايو طبعا ده الناس بيقولوا له وقبلوا قرعينه ده ود النبي والنبي قال لا بيعرف ليك ود النبي ولا لا ده دول بتاع كاس الجماعة عارفين انت مستعمل قال لي جاء يعني طبعا يعني قال لي يا فرنميري وبيحكي لي ودول ما بضبط ما بكذب انا عارف ودول اخونا قال لي امشي قلت لي محمد عثمان مرة غير يجيبوا له تعالى جيبوا ليس ركبت عربية قال معي ضابط جبت له وقال له عايز قاعد قاعد كده في المكتب منتظر قال طبعا يا كده قال لي ادى كلمتين بس خلى عيونه زي الدورة قال لي يا ابني انفار من هذا الامن بتاعي انك عاوز تعمل لك ضرب ضد ثورة مايو وانا وقت عليك ضرب اربع فاهم؟ قال لي فاهم ومرق لي يوم الليلة انت مستقبل اني ما يريد عشان تعرف انه ما بيعرف لك دفع الله الصايم ولا ينكلك هنا اللي هو قصة الشباب ده انت اقرا التاريخ بتاع قصر الشباب فتش الفيديو بتلقاه قصر الشباب ده هنا في السبعينات ده كان فيه قبه بتاعت بره ابو البتول ولي قبه هنا فيها ناس وقبه كبيره بتاعت بره ابو البتول انت عارف بيغني ليه ولا غناه الحافظ ده واحد مات مشيت لبره زوره وان ده علي رسوله حبيبي البدوره خش النار وزوره هنيا موجوده بالنسبه لبره ابو البتول انت فاهم الكلام ده بره ابو البتول ده عن نميري قال ده الحته دي لقصر الشباب والاطفال الجماعه طبعا من الاولين مع عمر احمد الطيب ده في شلوفه ده صوفي كلهم طبعا نميري انا عارف ليه لما بيقول كلام نظام واحد نحن عصرنا الفتره بتاعته بعد ذاك قالوا له لكن يا سيادتك دولي كبير ما بتنزل قالوا له انا كنت في المحل ده يا نار يا معاج قلت ايه غلط صدر بتاع التوقيع بنصر الشعب يا عبد الملك الجماعه كلهم لا وزن انت قالوا والله ده ولي ما عامل فريق الا نجيب له المساخيط ليل اصحاب السنه والله صحيح ونحن قاعدين لبكنزير ولا اي عاطل اليوم الليل انت فاهم كلامي؟ ده قال لي لا ولي لا تاثر المساخيط ليل بجنب وبعد ذلك طبعا جاءوا تصديق من الشرطة الشيخ ابو زيد محمد حمدة اللي هو من مشايخات لا لغاية الوقت اتصل به يا المسؤول قال له يا اخي طبعا بعد قال حول القصة دي وانتو وطبعا الحكاية دول طبعا انتو ما بتعترفوا بالاولي بتمرقوك على تمرق طوال اضرب لكم من اضان الزاد انت فاهم كلامي؟ المات كان مفتاح المات كان مفتاح المات كان قبة حتى بالعقيدة عشان تعرفوا المستقبلين ابو زيد بيحفر والجماعة منتظرين فجأة صاقعة كتلة بزيده والزول المات كان مفتاح شرد صبر ما سرد بعدين يحفر يحفر لا من مرقوا كله واتكشفت القصيرة الزول المات كان مفتاح لما نعرف ما عمل حاجة قال انا الشيخ البقاشي بنلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.